لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد وفيه، فإن جاء صاحبها فعرف قفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك. رواه مسلم. طيب، تقدم لنا في اللقطة أن تعريف اللقطة واجب، وأن أخذ اللقطة تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون محرما أو مكروها أو مستحبا أو مباحا، وهو الأصل. بقي في ما يتعلق بتعريف اللقطة بقي مسألتان. المسألة الأولى، هل كل لقطة يجب تعريفها أو لا؟ المشهور من المذهب أن كل لقطة يجب تعريفها مطلقا، ولو كان لا يرجو وجود صاحبها، كما لو وجد هذه اللقطة في فلات أو في مكان غير مأتي ونحو ذلك، فيجب أن يعرف هذه اللقطة لعموم الحديث. والقول الثاني في هذه المسألة أن واجد اللقطة إذا غلب على ظنه عدم وجود صاحبها فإنه يملكها بلا تعريف، يملكها بلا تعريف. قالوا لأن التعريف هنا كالعبث، إذ أنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لن يجد صاحبها. والقول الثالث في هذه المسألة أن هذه اللقطة حكمها حكم الركاز، حكمها حكم الركاز، بمعنى أنه يخرج الخمس وباقيها لواجدها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الرابع في هذه المسألة أن اللقطة إذا كانت في طريق غير مأتي أو كان لا يرجو وجود صاحبها أن حكمها حكم العواري والودائع والغصوب التي لا يعلم عين صاحبها، وعليه فيتصدق بها، يتصدق بها بالنية عن صاحبها، يتصدق بها بالنية عن صاحبها. ولعل هذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، وهو أيضا أحوط وأبرأ للذمة، أن اللقطة إذا كانت في مكان غير مأتي أو في فلات ونحو ذلك مما يغلب على ظنه أنه لن يجد صاحبها لو عرفها، ففي هذا الحال نقول حكمها حكم الأموال التي يجهل أربابها أو يجهل أربابها كالعواري والودائع والغصوب، وحينئذ يتصدق بها بالنية عن صاحبها. وهل يجوز له أن يأخذها لو كان فقيرا أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء يجوز، يعني إذا قلنا إنه يتصدق بها بالنية عن صاحبها وكان هو فقيرا، وكان هو فقير، فقالوا في هذه الحال يجوز، يجوز، إلا أنه يرد على ذلك أنه قد يحابي، قد يحابي نفسه، قد يحابي نفسه. لكن لو علمنا أن الرجل عنده ديانة وورع وأنه لن يحابي نفسه ويرى أنه أحوج من غيره، فلا حرج عليه في هذا الحال أن يتصرف، أن يتملكها بنية أنها صدقة عن صاحبها. واضح الآن؟ إذا الخلاصة، من وجد لقطة في طريق أو مكان غير مأتي كفلات ونحوها، ففي المسألة أربعة أقوال. المذهب أنها كغيرها، والقول الثاني أنها تملك بلا تعريف لأن تعريفها كالعبث، والقول الثالث أن حكمها حكم الركاز، والقول الرابع أنها كالأموال التي يجهل أربابها. وقد تقدم لنا في الغصب أن من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا، مضمونا. المسألة الثانية، هل كل لقطة تعرف تملك بعد الحول أو أنه يستثنى من ذلك شيء؟ المشهور من المذهب أن هذا عام في جميع اللقطة وفي جميع الأمكنة، فكل لقطة يجب تعريفها سنة، ثم بعد الحول أو بعد التعريف يملكها واجدها مطلقا في أي مكان كان، في أي مكان كان، سواء كان ذلك في مكة والحرم أم في غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن لقطة الحرم لا تحل بل يجب تعريفها مطلقا أبد الآباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمن أراد أن ينشدها أبد الدهر. ولأنه أيضا ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، عن لقطة الحاج، وهذا القول أصح، أنه يستثنى من تملك اللقطة بعد حول التعريف، يستثنى من ذلك مكة لصريح الحديث: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فمن أراد أن ينشد اللقطة دائما وأبدا جاز له أخذها، وأما من أراد أن يأخذ هذه اللقطة ليعرفها سنة ثم يتملكها بعد ذلك فلا تحل له. والحكمة في ذلك ظاهرة، لأن هذا الحرم من دخله كان آمنا، فمن الأمن في هذا الحرم أن يأمن الإنسان على نفسه وعلى ماله. فهذا الرجل إذا وجد اللقطة وتركها، ثم الآخر وجدها وتركها، فإن صاحبها إذا علم بضياعها رجع إلى الموضع الذي يظن أنه سقطت منه فيه فوجدها، وهذا من تحقيق الأمن في هذا الحرم. لكن في وقتنا الحاضر في الغالب أن الإنسان لا يأمن أنه لو ترك اللقطة أن يأتي آخر بعده ويأخذها، ففي هذا الحال نقول لا حرج أن يأخذها ويسلمها إلى الجهات المسؤولة. والدولة وفقها الله قد جعلت في حول المسجد الحرام أماكن للأمانات، فحينئذ إذا وجد هذه اللقطة فإن كانت مالا له قيمة ففي بيت المال أو يدفعها إلى هذه الجهات المسؤولة، وإن كانت بطاقات ونحوها أو مفاتيح وما أشبه ذلك فليدفعها إلى هذه الجهة المسؤولة. والخلاصة أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد. يقول رحمه الله: ويملكها بعده، أي بعد التحريف، حكما. الملك قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، أو قد يكون ظاهرا وقد يكون ظاهرا وباطنا. فبعد حول التعريف الملتقط يملك اللقطة، تدخل في ملكه حكما، يعني لا حقيقة وباطنا، لأنه في باطن الأمر قد يأتي مالكها أو صاحبها فيما بعد فحينئذ يدفعها إليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: حكما، يعني لا حقيقة. ونظير ذلك المفقود، إذا ضرب الإمام أو الحاكم له مدة وقال تضرب له سنة، بعد السنة نحكم بموته حقيقة أو حكما؟ حكما، وإن كان في باطن الأمر قد يكون موجودا. إذن متى عبر الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه المسائل، متى قالوا حكما؟ يعني في الظاهر دون الباطن. يقول: أي من غير اختيار، كالميراث غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف. وقالوا من غير اختيار، يعني أنها تدخل في ملكه قهرا، حتى لو لم يرد ذلك فتدخل في ملكه. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أنها لا تدخل في ملكه إلا باختيار منه، فإذا اختار أن يتملكها تملكها، وإن اختار أن لا يتملكها بحيث أنه أراد مثلا أن يعرفها وأن يحسن إلى صاحبها فبعد حول التعريف إن شاء ملكها، وإن شاء مثلا دفعها إلى الإمام أو إلى بيت المال وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن دخولها عن اللقطة في ملك الملتقط بعد الحول ليس قهريا وإنما هو ملك اختياري. قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. نعم، لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لأن صاحبها إذا جاء ووصفها تمكن من دفعها إليه. ولهذا قال أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفاتها. لابد وجد صرة من الدراهم يعرف هذه الصرة لونها والوكاء الخيط وعدد العقد وهذه الدراهم وصفة هذه الدراهم جنسا وقدرا وصفة، لأجل أنه إذا أتى من تنطبق عليه هذه الصفات دفعها. والأولى أن يكتب هذه الصفات، أن يكتب هذه الصفات، يكتبها في ورقة أو في وثيقة، لأنه ربما عرف صفات اللقطة ثم مات وتصرف فيها، وحينئذ يتعذر على الورثة رد دفعها إلى صاحبها. قال والإشهاد عليها، كان يستحب عند وجدانها أن يشهد عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل. وذهب بعض العلماء إلى أن الإشهاد، يعني الإشهاد ليس بسنة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به في حديث زيد بن خالد الجهني، في حديث زيد بن خالد الجهني، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولكن الصواب أنه لا منافاة، أنه لا منافاة. وعلى هذا يقال إن الإشهاد على اللقطة سنة وليس بواجب. نعم قد يستدل في حديث زيد بن خالد الجهني على عدم وجوب الإشهاد، يعني الإشهاد ليس بواجب لأنه لم يذكر، وكلام فيه أو بيان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني في مقام البيان وأحكام اللقطة، ولو كان الإشهاد واجبا لبينه، وعلى هذا يكون الإشهاد سنة. يقول رحمه الله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. فإذا جاء واصفها وطلبها ووصفها دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. واجد اللقطة إذا أراد أن يعرفها كيف يكون التعريف؟ يعني مثلا وجد ساعة، يقول من ضاعت له ساعة، لا يصف ساعة راديو لونها كذا صفتها كذا، لا، لأنه إذا وصفها كل سوف يدعيها. وجدت محفظة أبوك فيه 500 ريال، 100 ريال فئة 50 و200 ريال فئة 200 والباقي من فئة 100، كل سوف يدعي. لكن يقول من ضاع له دراهم، من ضاعت له دراهم، من ضاع له ساعة، من ضاع له متاع. طيب إذا جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. أما عدم اشتراط البينة فلتعذر إقامة البينة، يتعذر إقامة البينة في هذا الحال، فلم تكن إقامة البينة شرطا. وأما اليمين فلأنه لا منازع له، لا منازع له، واليمين تكون في جانب ماذا؟ أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين. وعلى هذا لو جاء اثنان فوصفاها، هذا وصف اللقطة وهذا وصف اللقطة، حينئذ في منازع نطلب اليمين. لو أن أحدهما حلف دون الآخر تعطى لمن حلف. قال وإن لم يغلب على ظنه صدقه، يعني حتى لو كان يغلب على الظن أنه أن الطالب لها الواصف لها غير صادق. قالوا لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. إذن متى وصفها دفعت له، ولو كان يغلب على الظن أن الواصف غير صادق. ولكن هذا القول فيه نظر، فليقال إذا غلب على ظن الواجد أن الطالب كاذب فإنه يجب أن يتحرى في هذه الحال، يجب عليه أن يتحرى، لأنه قد يكون علم هذه الصفات من طريق آخر، إما أن الواجد مثلا تحدث مع صديق له أنه وجد دراهم صفتها كذا وكذا وكذا، وهذا الآخر نقل الخبر فجاء شخص يدعيها، فمتى علمنا أنه أن فمتى غلب على ظنه أن الواصف حتى لو وصفها تماما أنه كاذب فلا يجوز دفعها إليه، وحينئذ إذا أراد أن يبرئ ذمته دفعها ودفعها مع بيان صفاتها إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يتولى الأمر. قال رحمه الله: ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرق. اللقطة إذا تلفت فإما أن يكون تلفها قبل الحول أو بعده، فإن كان تلفها قبل الحول فلا ضمان عليه، يعني على الواجد، إلا أن يتعدى أو يفرق. السبب نقول لأنه أمين. كيف كان أمينا؟ نقول لأن المال حصل في يده بإذن من الشارع، وهذا هو الأمين. الأمين كل من حصل المال في يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أو من المالك. والملتقط أو واجد اللقطة حصلت اللقطة في يده بإذن من الشارع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يلتقط. إذن قبل الحول لا ضمان على اللاق الملتقط أو الواجد إلا إذا تعدى أو فرط. بعد الحول المذهب أنه يضمن مطلقا، فرط أم لم يفرط، تعدى أم لم يتعدى. لماذا؟ قالوا لأنها بعد الحول تدخل في ملكه، يعني بعد الحول تدخل في ملكه، وإذا دخلت في ملكه كان تلفها من ضمانه. ولكن الصواب في هذه المسألة أن المدار على التعدي والتفريط، سواء كان ذلك قبل الحول أم بعده. فمتى تعدى أو فرط واجد اللقطة فيها فتلفت فإنه يضمن، سواء كان ذلك قبل الحول أم بعده. أما إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه مطلقا. واضح؟ إذن المذهب يفرقون بين تلفها قبل الحول وبعد الحول، يقول قبل الحول لا ضمان عليه لأنه أمين إلا إذا تعدى أو فرط، بعد الحول يضمن مطلقا لأنها دخلت في ضمانه وفي ملكه. والصواب إيش؟ الصواب أن طرد الحكم في الحالين، أعني أنه لا ضمان إلا بتعد أو تفريط، سواء كان ذلك قبل الحول أم بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.